Yeah.

عليك. والله العظيم ثلاثة ما حد يعمل كده أبدا. وانت الوحيد اللي استحق كلمة دكتور. انا بقول على على على ملا صوت يا. ايه الحلاوة دي يا. دكتور على دكتور والله. ما كان اجري انا اجيب انا هتجد للدكتور سايل انا مي وإثناء عليك Thank you. بركة القرآن في مصر وفي العالم كله. احنا في ليلة كلها تجليات وليلة الجمعة. اللهم صل على النبي. ايه دكتور ومن الينا فضيلة الشيخ حمدي محمد احمد مهدي الشغل من البلاد والشيخ محمد محارس كلنا من السيد الكبير الشيخ منصور جمعه. ايها السادة الليلة تمتد الى ما يشاء الله. اشكر الى كل من شرف فيها من السادة العلماء والقراء. فضيلة الشيخ محمد احمد العزازي شيخ الطريقة العزازية والداعية الاسلامي الكبير